العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك فقط، القتال جمع بين أمرين، يعني أنه ضحوك في وجه وليه، ولي الله تعالى، قتال لهامة عدوه. إذن يجمع بين الوصف. إذن هذه الآية أظهر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولولا التغليظ، لولا وجود التغليظ، لولا التغليظ أي ولولا وجود التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا. فإنه بادأه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسب دينه وعيب آلهته، وهذا من الغلظة أو لا؟ هذا من الغلظة، وهو داخل كذلك في ماذا؟ في المعاداة، تصريح بالمعاداة، لأن المعاداة ليست خاصة به بالفاعل فقط، فاعل الشرك، وإنما المعاداة متعلقة بجزئين اثنين، كل منهما لا ينفك عن الآخر، معاداة الطواغيت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الأوثان، تعادى أو لا تعادى، يغلظ يغلظ، وليس بعد إزالتها أو دفنها غلظة، وثانيا يعادي عبادها. إذن جمع بين الأمرين، هذا داخل في التغليظ، وهو كذلك داخل في المعاداة والبغض. قوله: ولولا التغليظ إلى آخره. روى الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأذى، فيما كانت تظهر من عداوته، أظهرت العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ لما أظهر سب آلهته، وإلا أول الأمر ما أظهر عداوته، من أجل أنه يدعو إلى شيء لا يخالف ما هم عليه. لكن لما أظهر سب آلهتهم وعيب آلهتهم، حينئذ تنقصوا منه صلى الله عليه وسلم. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، يعني ينظرون في صبرهم، قد سفه أحلاما، يعني نسبها إلى السفه وهو النقص والعيب، أي نسب عقولنا إلى السفه وهو خفة العقل، وشتم آباءنا. كيف شتم آباءنا؟ بالنسبة إلى الشرك، أنهم مشركون، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، فرق جماعة، لأنه فرق بين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجه، لأن هذا مسلم وهذا مشرك، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت يطوف، فلما أن مر بهم غمزوه، يعني نالوا منه بألسنتهم ببعض ما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجهي، ثم مضى، فلما مر الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، يعني غضب، ثم مضى، فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني القتل، جئتكم به بالذبح، يعني به بالقتل، إن لم تؤمنوا، إن لم تسلموا. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، يعني صلبوا في أماكنهم الذبح هذا قتل. قال: حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفئوه، وصاة أي إن أشد من كان يوصي غيرهم بأذاه، يوصي بعضهم إلى بعض بأذية النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليرفئوه أي يسكنه ويلين له القول ويترضاه، والأصل الهمز قد خفف. قال: